عليه أعشق بالقلوب ولكل معشوق عيون. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا طبيبي يا حبيبي. الناس تعشق بالقلوب ولكل معشوق عيون. وجمال وجهك مشرقا.